يفشل هتبقى فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. ماشي. وهتبقى الجملة الفعلية. الفاعل بقى عشان نقول الجملة الفعلية. ايه؟ الفاعل. اه الفعل ضمير مستتر تقديره هو. جميل. والجملة الفعلية. الجملة الفعلية في خبر ليه. ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ممتازة هند. أشكرك. طيب. يبقى ده النوع الأولاني يا جماعة. عرفت إن مضاف عشان ده. طيب عايزين نخش على الجمله الثانيه بس معانا سمر. طب تاخدي جمله سمر. عليكم. وعليكم السلام. هيبدا اما شوف الاس الاس هقول يا سمر لا صانع معروف يم. يلا يا بابا. الذي نفير الجنس. تمام. وصانع لا لا لا لا الجنس ليه؟ الجنس لمن لينا في الجنس يعني مثلا اولا اسمها نكره آه ما سبقش لا حرف جر ها. لذا ما فيش بينها وبين بين لا وبين اسمها فاصل. صح جدا صح وليد. يلا اتفضلي نوع اسم لا ايه؟ آه اسم لا هنا مضاف. مضاف معروف معروف. تمام. طيب صانع. يبقى صانع. يلا نعرف صانع ملاه منصوب بالفتحه. جميل. ومعروف اسم مجرور بالكسر. مضاف على بتجر الكسره. مضاف اليه بقى. مضاف اليه معلش. مضاف اليه مجرور بالكسره. تمام. ويندم فعل مضارع مرفوع بالضمه. ها. والفاعل فاعل مستتر. جميل. والجمله الفعليه في محل رفع. في محل رفع خبر ليه. اشكرك ما شاء الله لا قوه الا بالله. اجابه صحيحه جدا ما شاء الله. هو انا ينفع اجاوب على السؤال اللي هو بتاع الجمله؟ طب ما هو من خلال اس ام اس. خلاص ربنا يكرمك. طيب هقول ايه يا جماعه؟ عايزين بقى نشوف النوع الثاني. النوع الثاني قال لي شبيه بالمضاف في ايه؟ تمام. شبيه بالمضاف. حضراتكم ما شاء الله حضراتكم ما شاء الله بعتيني اجابه انا هنعرف مين اللي جاوب. هنعرف مين اللي جاوب. ابعت حضرتك اسمك مع الاجابه. اسمع حضرتك مع الإجابة. تمام. ربنا يحفظكم. طيب شبيه بالمضاف في إيه؟ أكيد في شبه. تعال نرجع تاني كده بقى. معلش بقى يا أستاذ طارق تعال نجيب من الأول. أنا قلت مضاف عشان بعد منه مضاف إليه والمضاف إليه لي وظيفة بيحدد نوع الكلمة ويخصصها. هنزل بقى هنا لقي الشبيه بالمضاف يبقى في شبه. قالوا هيجي بعد اسم لا النكرة ده حاجة برضو تخصصه وتحدد نوعه بس ما ينفعش تتعرب مضاف إليه. زي إيه؟ زي ما أقول لا طالبا علما فاشل. فقال لي أولا توفرت الشروط لا نكرة ما ما فيش فاصل ما فيش حرف جر. تمام. طالبا انا حددت نوع الطالب بكلمة علم بس للأسف لقيت علم دي منصوبة والمضاف إليه مجرور. طب ايه اللي نصب بعلم دي يا استاذ؟ ده الدرس التالت في المنهج تانية ثانوي هناخد ان اسم الفاعل ده بيقولوا عليه يعمل عمل فعله فيبقى دي مفعول به فتجب بقى بعد اسم لا يجي مفعول به يجي فاعل يجي نائب فاعل يجي جر ومجرور اي حاجه من دول تلاقيها بتحدد النوع بس كل دول ما ينفعش يبقوا مضاف اليه. طب تعالى بقى وانا بحب اشتغل بطريقه الرياضه هنا هقول انا عندي هنا بعد منه مضاف اليه بيعمل ايه؟ بيخصص ويحدد النوع. وهنا بعد منها حاجه بتخصص وتحدد النوع. ايه العامل المشترك ما بين الاتنين؟ يخصص ويحدد النوع. إذن اسم لا التاني شبه الأولاني في عملية التخصيص. ومعانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا مصطفى. استنى معايا بس نقول دي وتقلبها معانا ماشي؟ ماشي. اتفضل. هقول إيه؟ إذن اسم لا التاني اللي هو شبيه مضاف شبه اللي فوق اللي هو المضاف منصوب. في عملية إيه؟ النصب. التخصيص. لا. بعد منه حاجه تخصصه يا مصطفى. نعم. تمام. طيب بالاضافه انتوا مش ملاحظين يا جماعه ان هنا في تنوين؟